القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونفيها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذا قالون قرأ بالضم، ووافقه ورش، وكذلك أبو عمرو وابن عامر وشعبة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وضمنا بحرفيه بالقسطاس كثر شذ على، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي لفظ بالقسطاس هنا وفي سورة الشعراء بكسر القاف والبقون بالضم. اقرأ لحفص: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وافقه حمزة والكسائي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وافقه ابن كثير. استمر: ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا قالون وفقه جميع القراء عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ للسوسي بالإبدال: ذلك خير وأحسن تأويلا. من وفقه على هذا الوجه؟ خلاك. أحسنت. أقرأ لخلب بترك الغنة: ذلك خير وأحسن ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم أقرأ لورش: ذلك خير وأحسن تاويلا. استمر: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا قالوا وافقه أهل التوسط. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم عطف السوسي بالإدغام: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم اقرأ الورش بقصر البدل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعقب حمزة بالنقل: كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قرأ لورش بتوسط البدل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤولة ليس فيها بدل. كل أولئك كان عنه مسؤولا، أو بمعنى أصح هي مستثناة لورش. أقرأ لورش بمد البدل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. استمر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قالون وفقه الجميع عاد ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم أقرأ لحمزة بالسكت على أل. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم أعطت خلف بالسكت العام. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. استمر. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. هذا قالون وفقه دور البصري وابن كثير. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وسيئة في همزه هضم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. أي قرأ ابن عامر والكوفيون لفظ سيئة بالتذكير، أي بوضع هاء ضمير المفرد المذكر مكان هاء التأنيث، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة وبتاء تأنيث منونة مفتوحة سيئة كما نطق به. أقرأ ابن عامر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وافقه الكوفيون جميعهم عاصم وحمزة والكسائي. أقرأ السوسي بالإدغام: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. استمر. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذا قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وافقه المواسطون على الكسائي. أقرأ للكسائي: ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة. ثم أقرأ لورش بالمد مع فتح ذات الياء: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. أعطف له التقليل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم أقرأ لحمزة بالإمالة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. استمر. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي وكذلك حمزة والكسائي. أقرأ السوسي بالإدغام: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم أقرأ لحمزة بالإمالة: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا. من اندرج معه؟ الكسائي. الكسائي أحسنت. أقرأ لورش بالنقل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. معطف له توسط البدل مع التقليل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. مقرأ لورش بمد البدل مع فتح ذات الياء: ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أعطف له التقليل على مد البدل: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. مقرأ لخلف عن حمزة بالسكت: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا. استمر. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قالون وفقه أبو عمرو وابن عامر وعاصم. أقرأ لورش بالفتح: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. مقرأ قالون بالصلة. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ الوجه بالتقليل. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. مقرأ لحمزة بالإمالة. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أعطف خلف بالسكت. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. مقرأ الكسائي بالإمامة. واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. استمر. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قالون على هذا الوجه وفقه ابن ذكوان وعاصم. اقرأ لقالون بالصلة. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ثم اقرأ لقالون بتوسط الصلة. وما يزيدهم إلا نفورا. ثم اقرأ لورش بالمد. وما يزيدهم إلا نفورا. ثم اقرأ لابن كثير بالنقل. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ثم اقرأ لأبي عمرو بالإدغام. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وفقه هشام على هذا الوجه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ ليذكروا هنا وفي سورة الفرقان بتخفيف الذال والكاف مع ضم الكاف ويلزم سكون الذال ليذكروا، والباقون بتشديد الذال والكاف وفتحهما. أقرأ لحمزة. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لخلف بالسكت. وما يزيدهم إلا نفورا. استمر. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قالون على هذا الوجه وفقه أبو عمرو. فاعطف السوسي بالإدغام في وجهه الثاني. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: يقولون عن دار، أي قرأ حفص وابن كثير لفظ كما يقولون بياء الغيبة كما نطق به، والباقون بتاء الخطاب. أقرأ ابن كثير بالياء. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفقه دور البصري وابن عامر وكذلك شعبة والكسائي. اقرأ لحفص. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. معطف ورش بالمد. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. معطف حمزة بترك النقل. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. خلف بالسكت. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. معطف ورش بتوسط البدل. قل لو كان معه آلهة كما تقولون يدعون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم أعطف مد البدن. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. استمر. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قالون على هذا الوجه وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة والكسائي. يقول الشاطبي وفي الثاني نزل سما كفله أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم لفظ عما يقولون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب وهما حمزة والكسائي. أقرأ لورش بترقيق الراء. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أعطف له التقليل. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم اقرأ لحمزة التاء. سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا. وفقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هذا قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وشعبة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أنث يسبح عن حمن شفا أي قرأ حفص وأبو عمرو وحمزة والكسائي لفظ يسبح بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير. أقرأ لورش. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم أقرأ لأبي عمرو. تسبح له. أعد ورش مرة أخرى. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم أقرأ لأبي عمرو. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. نعم. ثم وهذا على هذا الوجه وفقه حفص وخلاد والكسائي. أقرأ لحمزة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. استمر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالتوسط. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم أعطف له المد في اللين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم أعطف حمزة بالسكت. وإن من شيء إن إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم خلف بالسكت العام. وإن من شيء إن إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. استمر. إنه كان حليما غفورا. استمر. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك السوسي وحمزة. أقرأ لحمزة بالسكت. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ثم أعطف ورش. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أعطف له توسط البدل. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ثم أعطف له المد في البدل. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. مقرأ ابن كثير. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. معطف السوسي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. استمر. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وفي آذانهم وقرا. وفقه الموسطون على دور الكسائي. أعطف دور الكسائي. وفي آذانهم وقرا. ثم أقرأ لخلاب بالمد. وفي آذانهم وقرا. ثم أعطف خلف بترك الغنة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نقرأ لقالون بصلة الميم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أعطف ابن كثير بصلة الهاء. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نقرأ لقالون بتوسط الصلة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نقرأ لورش بالمد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أعطف بتوسط البدن. وفي آذانهم وقرا. وكذلك مد البدن. وفي آذانهم وقرا. معطف خلف بالسكت. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. استمر. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قالون على هذا الوجه لم يوافقوا أحد. أقرأ لقالون بالصلة. ولوا على أدبارهم نفورا. ثم أعطف أبو عمرو بالإمالة. ولوا على أدبارهم نفورا. ثم أقرأ لقالون بالتوسط. ولوا على أدبارهم نفورا. وصلة الميم على التوسط. ولوا على أدبارهم نفورا. ثم إيت بدور البصري بالإمالة. ولوا على أدبارهم نفورا. وكذلك هي روايته عن الكسائي أيضا. أقرأ لورش بالمد والتقليل. ولوا على أدبارهم نفورا. أقرأ لحمزة بالمد. ولوا على أدبارهم نفورا. معطف ابن كثير. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. استمر. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالون على هذا الوجه لم يوافقوا أحد. أقرأ لدور البصري بالتقليل. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أقرأ لقالون بالصلة. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. على هذا الوجه وافقه ابن كثير. أقرأ لقالون بالتوسط. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. على هذا الوجه وفقه ابن عامر وعاصم. أقرأ لدور البصري بالتقليل. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. معطف الكسائي بالإمالة. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مقرأ لورش بفتح ذات الياء مع المد. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أعطف له التقليل. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مقرأ لحمزة بالمد. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. من بقي معنا؟ السوسي. السوسي بالإدغام. أحسنت. أقرأ السوسي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. استمر. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ الورش. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. معطف حمزة بالسكت. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. استمر. وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أعطف أبو عمرو. وقالوا أهذا أهذا تسليم على الإدخال أيضا بس موضعي. وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. مقرأ لابن كثير بالتسهيل في الموضعين. وقالوا أهذا كنا بدون إدخال. وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. معطف قالون بالتوسط. وقالوا أهذا كنا تسهيل مع الإدخال. وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم أعطف دور البصري بتسهيل والاستفهام في الموضعين. وقالوا أهذا كنا مع التسهيل أهذا. وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. نقرأ لهشام بالتحقيق مع الإدخال في الموضع الثاني والاستفهام في الموضع والإخبار في الموضع الأول. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم أعطف ابن ذكوان. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. مقرأ لخلف لعاصم بالتحقيق في الموضعين. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. مقرأ الكسائي للاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. بقي معنا أهل الطول. أقرأ لورش. وقالوا أئذا بدون إدخال أئذا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إن وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. مقرأ لخلف بالتحقيق في الموضعين. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أعطف الخلف بالسكت. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. معطف خلاب بالتحقيق في الموضعين. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. استمر. قل كونوا حجارة أو حديدا. هذا قالون وافقوا الجميع عدا ورشا ووجها لخلف. أقرأ لورش بالنقل. قل كونوا حجارة أو حديدا. أعطف خلف بالسكت. قل كونوا حجارة أو حديدا. أحسنت، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.